شعائر هذه الأمة أنها تؤخر السحور وتعجل الإفطار، فهذه من شعار هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي أن يؤخر. لكن لو أنه كما قال السائل يعني أكل في أثناء الليل أو في وسط الليل أو في ثم عند السحور أو عند قبيل الإمساك شرب ماء، نرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تسأل تقول: هناك امرأة مريضة منذ سنتين ولم تصم شهر رمضان الماضي ولا السنة التي قبله لعدم استطاعتها، وذلك لكونها تتناول علاجا في اليوم 3 مرات أو 4، وقد دخل عليها هذا الشهر في هذا العام، وتقول بأنها لا زالت في مرضها السابق. أفيدونا أفادكم الله، ماذا يترتب عليها من صيام أو قضاء؟ جزاكم الله خير. على كل حال، من فضل الله عز وجل ورحمته أنه خفف علينا وخفف على المسلمين، فالمرض رخصة أن المريض لا يصوم لا مرضه، خفف الله عنه، فإذا شفي يقضي. لكن إذا كان كما حال أختنا هذه وهي تقول أنها منذ سنتين لم تصوم ولعدم استطاعتها، قال ولأنها تتناول علاجا في اليوم 3 مرات أو 4، فعلى كل حال هذا المرض ما دام أنه مستمر فالرخصة قائمة تفطر. فإذا كان يؤمل إن شاء الله أنها تشفى فيبقى هذا في ذمتها إلى إن شاء الله يشفي الله، حين تقضي، وتقضي ما تيسر، بمعنى لا تقضي متتابعا وإنما حسب استطاعتها، يومين 3 إلى آخر إلى أن تنتهي، ولو كانت سنوات ما لا إشكال ما دام أنها يرجى برؤها. أما إذا كان لا، يقول الأطباء مثلا إن هذا المرض يعني لا يرجى برؤه، في فهم الأطباء وفهم ولا الأمر بيد الله، الإنسان لا يقطع، لكن على كلام الثقات والأطباء وقالوا إنه لا هذا سيستمر، فحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينة، بمعنى نصف صاع، بمعنى كيلو ونص في اليوم، فإذا كان 30 يوم 45 كيلو، 45 كيلو تطعمها، ولو طعمتها من أول الشهر أو طعمتها لمسكين واحد فالأمر في هذا واسع. هذا إذا كان لا يرجى شفاؤها من مرضها، أسأل الله أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: أعمل في مزرعة من الساعة 6:30 صباحا وحتى 2 ظهرا، فهل يجوز لي أن أفطر في شهر رمضان؟ جزاكم الله خيرا. لا، ليس للمسلم أن يفطر إلا لمرض أو سفر، المشقة وحدها لا تكفي للإفطار، بمعنى لو كان عمله شاقا كما يقول السائل الفاضل أنه في مزرعة من 6:30 إلى 2 ظهرا، يعني كأنه يقول أنه تلحقه مشقة، لكن المشقة هذه ليست الرخصة من أجل مشقة، الرخصة للمرض والسفر، فيصوم. ولكن لو أنه لحقته مشقة شديدة بحيث أنه وصل إلى حالة فيها نوع من الحرج، حينئذ يفطر، لا معنى يفطر، لكن يقضي هذا اليوم ويفطر ثم يمسك، أيضا يفطر ثم يمسك إلى الغروب ويقضي هذا اليوم، ومن الغد كذلك يصوم، فإن لحقته مشقة يفطر، لكن لا يفطر من أجل المشقة طوال الشهر. فالأصل أنه العمل إذا كان شاقا ليس رخصة في الإفطار، إنما الإفطار إذا وصل إلى حالة فعلا يخشى عليها الضرر من نفسه شديدا أو الهلاك كما يعبر العلماء، حينئذ يفطر، لكنه يفطر ثم يمسك إلى غروب الشمس، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في مثل هذا. فالعمل الشاق يعني ليس سببا في الإفطار أو ليس رخصة في الإفطار، إلا إذا كما قلنا وصل إلى مرحلة من الهلاك أو الضرر الشديد، هذا هو الذي يقال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: شخص لديه كفارة صيام 2 شهر متتاليين وأقبل عليه شهر رمضان، فهل صيام رمضان يدخل من ضمن الكفارة أم لا؟ لا يدخل رمضان، هذا صيام واجب بنية أخرى، أما المتتابع لا، لابد يكون تتابع 2 شهر متتابعين، فالرمضان لا يدخل فيها، إنما يصوم بين رمضان ورمضان الثاني، يصوم من شوال وذي القعدة الحجة إلى آخره إلى شعبان، فيصوم شهرين متتابعين. أما رمضان فلا يدخل فيها لأنه عبادة مستقلة وهو واجب بالشرع، بينما غير الكفارة تكون واجبة بسبب عمل عمله الإنسان فأوجب عليه الكفارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: هناك بعض النساء يستخدمن حبوبا لإيقاف الدورة خلال شهر رمضان حتى تتمكن من صيام رمضان مع الناس، ما توجيه فضيلتكم إليهن؟ لا مانع في استخدام هذه الموانع بشرط أن لا تضرها، أن لا يلحقها ضرر، وبخاصة يعني يحسن في مثل هذا مشاورة الطبيب المختص، فإذا كانت هذه لا تضر فلا مانع من استعمالها من إيقاف الدورة حتى تصوم الشهر كاملا حتى تتفادى القضاء بسبب الدورة، فلا مانع من هذا إن شاء الله، لكن كما قلنا بأن لا يضرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: ما حكم صوم من لا يصلي؟ هذا هذا هذا سؤال خطير، سؤال كبير، ومع الأسف أنه يعني فعلا يعني لاحظت أنه يعني يرد كثيرا مع الأسف، ويلاحظ في بعض المسلمين التقصير في هذا، وأنه تجده يجتهد في رمضان بينما مهمل طوال العام صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الصلاة. الصلاة هذه هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا كثير من العلماء من المحققين يقول إن الذي لا يصلي كافر، وإذا قلنا إنه كافر حيث لا يصح صيامه، صيامه لا يصح، ولا يقول لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا، لأنه خرج من دين الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير جدا حفظكم الله. فلو حكم بكفره إذا بطلت أعماله كلها، والله يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فذهب جمع كبير من المحققين من العلم إلى أنه يكفر، وما يكفر الإيمان فقد حبط عمله صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أنه يكفر لكنه كفر دون كفر، حتى لو قلنا صلى الله عليه وسلم أنه دون كفر لكنه أشد من الزنا وأشد من السرقة وأشد من كبار الذنوب. فلا لا لا يظن الأمر سهل، الأمر شديد. ولهذا يعني أرجو من تبلغه هذه الكلمة وهو واقع في مثل هذا أن يتقي الله عز وجل، وأن يخشى عن نفسه في نفسه في ماله في ذريته، في ليتقي الله عز وجل، وإنما يصوم ويصلي، وقبل أن يصوم يحفظ الصلاة، لأن المحافظة على الصلاة هي تحفظ له دينه كله، من ضيعها فهو لما سواه أضيع، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.